بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. نحمد الله الذي وفقنا لتفسير وشرح وبيان قصة يوسف من خلال القرآن الكريم، وما المستفاد من هذه الآيات الكريمة. القرآن كتاب الإنسان والإنسانية، لا شك كما ذكرت هذا المعنى من قبل أن التفسير اليوم إنما هو لرجل اليوم، وتفسير الماضي إنما هو للرجل في الماضي، وتفسير غد سيكون للرجل المستقبل. وهذا يعني أنه القرآن يتماشى مع كل عصر وفي كل مصر. من عظمة القرآن أنه جديد لا يبلى. سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه سيدي ما لهذا القرآن لا يبلى، دائما غض جديد في طراوة، في كل رمضان فيه نشاط وحيوية لهذا القرآن في تلاوته، في تفسيره، في فهمه، في قراءته الجديدة. كل رمضان تجد أنه قراءة جديدة للقرآن الكريم، غض جديد دائما. ليش يا ابن رسول الله؟ قال إن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. شايف الشمس في اليوم يصير قديمة؟ مستحيل. القمر يسموه مثلا قمر أمس قديم، قمر 100 سنة قبل قديم، لا، قمر كل ليلة هو قمر جديد، الشمس كل يوم هو شمس جديد، حديثان لا يبنيان، جديدان لا يبنيان، دائما الشمس والقمر جديد. فالقرآن يجري مجرى الشمس والقمر، دائما جديد، دائما غض حي يمشي مع الناس. فلذا هاي الآيات لما نفسرها أنا متيقن أنه هذا تفسير اليوم، لكن نفس هاي الآيات سيأتي من بعدنا رجال يفسرون هذه الآيات ويستفيدون بما يطابق ويلائم شأنهم أنذاك عصرهم. لأن القرآن كما العصر التكنولوجي والصناعي في تقدم وازدهار كما نشوف الآن، قبل 30 سنة وين والآن وين؟ الآن زمان وعصر السرعة، عصر الإنترنت، عصر الفضائيات، عصر الفضاء، تسخير الفضاء. كذلك لما العلم الإنساني والبشري والدنيوي يتقدم، العلم الأخروي والمعادي أيضا يتقدم. يعني المعارف أيضا يوم على يوم تزداد. المعارف، أسرار الكون، أسرار القرآن، أسرار العبادات، أسرار الآيات بلا شك يوم بعد يوم بإلهام من الله سبحانه وتعالى يزداد الإنسان معرفة. فلذا نحن إنما نفسر القرآن طبعا بحسب الظواهر فقط، إنما يكون التفسير بقراءة اليوم، لأنه نحن أبناء اليوم. غدا ربما يكون تفسير. أنا معتقد أنه لو أردت أن أفسر مرة أخرى تفسير سورة يوسف في السنة المقبلة حتما أرى أنه هناك قراءات ستكون استفادات جديدة بالنسبة لهذه الآيات. فلذا ربما بعض الإخوان لما يشوفون هذا الأسلوب في تفسير القرآن تتفتح عندهم آفاق جديدة، بحيث هو يقوم يفكر بالقرآن أفلا يتدبرون أنه عن هاي الآيات دي هيش قضايا واحد يستفاد منها، تفيده في حياته الاجتماعية، تفيده في حياته الأسرية، الحياة الأخلاقية، الحياة العقائدية، الحياة الفقهية، تفيده في كل مجالات حياته واقعا القرآن هكذا. فلذا ربما بلا شك سيأتي رجال شباب يتفاعلون مع الآيات القرآنية أكثر فأكثر، وتتفتح لهم معاني جديدة، تتفتح لهم علوم ومعارف جديدة. فنحن وهذه الآية الشريفة صلنا إلى آية 100، بعد آيتين وتكمل قصة يوسف، ويقع عندنا 10 آيات آخر سورة يوسف إنما هي متعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد آيتين يعني على شرف نهاية قصة يوسف إن شاء الله. فقال سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم إنه هو العليم الحكيم. احنا تقريبا امس 10 نقاط او 10 لطائف واشارات استفدنا من هذه الآية الشريفة، وبقي مجموعة اخرى انا ان شاء الله استرسل بها، ثم بعد ذلك اذا اكو وقت ندخل في الآية التي تتلو هذه الآية الشريفة. المولد 11 عند لقاء الأحبة لا تذكر الهموم الماضية، نقطة لطيفة اجتماعية أخلاقية. لما الأحبة يتلاقون المفروض أكو هموم ماضية، قضايا مثلا ربما جارحة في الماضي، المفروض الآن لقاء حب، لقاء مودة ومحبة، هذا يصير بالأسر بالعوائل، لا سيما الآن شهر رمضان المبارك مثلا على الفطور وبعد الفطور وبعد العوائل، المفروض انه ينسون الماضي ويفتحون صفحة جديدة، انه قضايا الهمومية والقضايا اللي فيها مشاكل وجرح مشاعر وعواطف احاسيس هذه المفروض انه ما تذكر. ليش؟ لانه جلسة احبة، جلسة مودة، لقاء حبيب لحبيبه، كما فعل يوسف ذلك قدوة بيوسف. شلون؟ لانه اول ما اول شكر الله سبحانه وتعالى ونسى الحكايات المرة كلها، يعني هذا الماضي الأسود بالنسبة إلى أخوته نسى كلا، فتح صفحة جديدة وأخذ يشكر الله سبحانه وتعالى وقال: أحسن بي أحسن بي ربي أحسن بي. لماذا؟ لأنه أخرجني من السجن بعد القضايا الماضية كلها نساها. فالمفروض أنه نأخذ هذه العبرة من هذه الآية الشريفة. معش نقتدي بفتوة يوسف ولا نقضي قلوب الضيوف، فإن يوسف ذكر خروجه من السجن، هذه نقطة لطيفة من يوسف، وأقعد أجل الضيف عندك أخوتك مثلا ولو هسه عندك أذية من قبل أفراد مأذيك مثلا جارحين عواطفك يحتمل، لكن فعلا بعد على فراشك فعلا هو ضيف عندك، فالمفروض أنه واحد يراعي شعور الآخرين، يراعي شعور الضيف، أكرم الضيف ولو كان كافرا. فلذا يوسف استعمل هذا الاسلوب مع اخوته انه ما ذكرهم: ها تذكرون دبيتوني بالبيت جبت براسي ما جرى؟ ابدا، راسا قال: اشكر ربي الحمد لله الذي اخرجني، ما قال من البئر، والمرفوض انه دم شايته يبدي من الاول من البئر، لا ابدا، لما قال اخرجني من البئر قال اخرجني من السجن، السجن اللي سجني به مثلا عزيز مصر سجني لأجل قضية زليخة ولا آخر ما جرى، ذكر السجن لم يذكر مسألة البر، هاي فتوة يوسفية. ولنا في الأنبياء أسوة حسنة، المفروض أن نقتدي يوسف عليه الصلاة والسلام هكذا فعل بإخوته، لأنه ضيوفه الآن بيته مثلا في قصرة في دارة، فلذا مجرح مشاعرهم. قال أنه: ربي أحسن بي أخرجني من السجن، إذ أخرجني من السجن. نبتدي أيضا بفتوة يوسف وأخلاق يوسف، لا نكون من أهل العقدة والانتقام. لطيف يوسف انقطع هذا، يوسف على نبينا وآله وعليه السلام يوسف على نبينا وآله وعليه السلام لما يعني الله سبحانه وتعالى جمع بينه وبين أخوته جمع الشمل، ما قال لهم حالة انتقام أنه صار عنده عقدة من أخوته والآن يريد يفرق عقدته، لا أبدا، جاوز هذه القضية رأسا، فاتحهم بهذا الموضوع على أنه نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. جرها بربوه الشيطان، وبالفعل صوت من الشيطان، لانه الشيطان يلقي بينكم العداوه والبغضاء. الله يحب الصلح، الله يحب الصلح، الله دائما يريد المحبه والموده بين الناس بين المؤمنين. هذا الشيطان الذي يلقي بينكم العداوه، ينزغ بينكم. لذا يوسف قال ان الشيطان نزغ بيني وبين اخوتي، يعني لم يلم اخوته ولم ينتقم من اخوته. الطب 14، اولياء الله يرون دخول السجن والخروج منه، يدور مدار التوحيد الالهي. ولي الله هكذا، عبد الله هكذا، المؤمن دائما يرى انه اذا دخل في قضيه او خرج في قضيه انما هو بامر من الله سبحانه وتعالى. لذا بالنسبة إلى دخوله للسجن ماذا قال؟ ربي، خاطب رب العالمين، ربي السجن أحب إليه. إذا جماعة الدنيا يغوني هؤلاء النساء يطلبون مني ما لا يجوز وأخير بين هذا الفعل المحرم وبين السجن، لا أروح للسجن واي أفضل، حفاظا على ديني، حفاظا على عصمتي، حفاظا على شرفي، أروح للسجن. لذا قال ربي، دخول السجن مع الله سبحانه وتعالى، ربي السجن أحب إلي. لما خرج من السجن أيضا نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فقال أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن. في بداية القصة قال ربي السجن أحب إلي، في نهاية القصة قال ربي هو الذي أحسن لي وأخرجني من السجن. 15، نهاية الآلام والغصاص والضيق والعسر الفرج واليسر، لأنه قال أخرجني من السجن، يعني دائما الإنسان يعيش الأمل في المستقبل حتى في أحلك الظروف وأضيق الظروف، هناك باب الفرج، والله الله سبحانه وتعالى جعل من بعد العسر يسرى، إن من بعد العسر يسرى، كرر ذلك أنه حتما هناك يسر بعد العسر. فلذا لابد أن يكون الإنسان دائما في حالة الأمل في المستقبل، لا يعيش البؤس واليأس والشقاء والحرمان وما شابه ذلك، لا دائما يعيش الأمل حتى عند نشاط وحيوية وتفاعل للمستقبل إن شاء الله. هذا ما علمنا يوسف، وقال أخرجني من السجن. العيش في البادية ضرورة وحاجة وليس ثقافة وليس حضارة، أنه الإنسان يعيش في البادية أفضل أو يعيش بالمدنية أفضل، بالمدينة لو بالقرية، لا بالمدينة يعيش واي أفضل. إذن البادية أنه جاءكم من البادو، أنه جاء بكم من الباب، يعني من البادية من الصحراء، لأنه كنتم في ضرورة، والآن بما أن الله تعالى تفضل عليكم فالمفروض أن تجون إلى مدنية، إلى حضارة مصرية، إلى عز وشرف وكرامة وتحت ظل يوسف. إذن العيش في البادية بظاهر القرآن أنه مسألة ضرورة وحاجة وليس مسألة هدف وقيمة. فقال وقد أحسن بي ربي إذ جاءكم من البلد. 15، حياة الوالدين مع الأولاد، هذا لطف إلهي واقعا هكذا، واحد أولاده يعيشون وياه وهو مرتاح، أنه يكون أولاده بعيدين عنه، واحد ابنه يمه بنته يمه مثلا بعد زواجهم بالخصوص ويستلب، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نراه في قصة يوسف. وقال أحسن بي ربي إذ جاءكم من البدو، هذا لطف من الله، أحسن بي يعني لطف من الله أنه جمعنا وأنه نكون مع الوالدين بعدما كان الفراق الطويل 40 سنة بيني وبين أبي، والآن أنه الله سبحانه وتعالى أحسن بي وجمعني مع الوالدين، عظيم. فحياة الوالدين مع الأولاد من اللطف الإلهي. قال قد أحسن بي ربي إذ جاء بكم. 16، في عصر يوسف كانت مصر متمدنة وحضارية وكنعان أرض عشائرية، لأنه قال جاء بكم من البلد، يعني من البادية. 17، أولياء الله يرون كل نعمة من الله سبحانه وتعالى والخلاص من البلايا أيضا من الله، فلا يشتكي من الحدث من الأحداث اللي تصير المرة، ولي الله ما يشتكي أبدا. ليش؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى يفرجها قد يوم تنقضي وصير سوالف، قلت المثل لذا تنفرج قد يوم، كما قال يوسف جعلها ربي أحسن بي أخرجني جاء بكم، كل هذا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لطف من الله. لابد أن تعلم الأسرة أن الشيطان يوسوس بينهم وينزغ بينهم، هذه الرواية شبه عجيبة، أنه واحدة من وساوس الشيطان يوسوس في صدور الناس، يذكرون متعلقات هذه الوسوسة، أنه وين يوسوس ولأي شيء يوسوس. ورد في الحديث الشريف أنه هذا اللي خلى الناس الوسواس، هذا يوسوس في صدور الناس. واحدة من مجالات الوسوسة أنه يلقي سوء تفاهم بين الأب والأم، بين الأب والأولاد، بين الأولاد والوالدين، يلقي سوء تفاهم يوسوس. يعني يجي من الولد يوسوس بإذنه ضد أبوه، يجي من الأب يوسوس بإذنه ضد ابنه، حتى يلقي بينهم العداوة والتنفر. لذا شوف أسرة كانت متحابة، كانت متحابة ومتوادة ويد واحدة، وإذا شوف بين ليلة وضحاها تتفكك الأسرة، كأنما يكون بينهم العداوة والبغضاء. واحد يتعجب شلون بالأمس كانوا ذلك أخوة أسرة واحدة والآن أصبحوا هكذا متفرقين. ليش؟ لأنه الشيطان ينزغ بينهم. لذا قال يوسف أنه صار بيني وبين أخوتي إنما كان نتيجة وسوسة الشيطان. وأذى الشيطان، إن الشيطان الأبهم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. 21 لا ترى لنفسك مقاما كما لا يرى يوسف فلم يقل الشيطان أغواهم. هذه نقطة لطيفة من القرآن الكريم، أنه دائما لا تشوف انه انت مو مصوج مثلا، ان مصوج على غيرك. اكو بعض الناس دائما يحاول انه يبرر نفسه بالاسره، مثلا الزوج والزوجه، تحاول الزوجه انه تبرر نفسها وانه كل اللوم تلقيه على الزوج، او بالعكس الزوج يريد يبرر نفسه انه كل اللوم على زوجته. هل المعنى موجوده؟ لا، هذا خلاف. ليش؟ لانه يوسف علمنا مع انه كان الطرف الأساسي في قصة يوسف من حيث البلايا والمشاكل، من اللي خلق المشكلة؟ أخوة يوسف، حسد أخوة يوسف، هاي المشكلة كلها خلقت من أجل حسد أخوة يوسف. إذا أساس المشكلة الأخوة، لكن لما وصل المسألة إلى مسألة أنه يبين القضية قالهم لا، يوسف ما قال ها أنت اللي صرت أساس هالمصيبة وهالأذى وهالبلايا، 40 سنة هم أنا أشوف مرارة الفراق وأبكي، وحتى كنت أحد البكائين 5 في العالم، وأبي يبكي حتى صار أحد البكائين 5 في العالم، كل من وراكم أنتم أخوتي. لا، فتوة يوسف، لا لا لا، كلهم شوف الشيطان نزغ بيني، جاب أول نفسه قال الشيطان نزغ بيني وبين أخوتي، يعني هو خلق طرف في القضية، أنه مو بس أخوتي، ترى أنا هم شنو الطرف، مع أنه ما كان طرف القضية. لكن شوف عظمة يوسف وأدب يوسف وأخلاق يوسف وفتوة ورجولة يوسف، أنه جعل المسألة قال الشيطان هو الذي نزغ بيني وبين إخوتي، فجعل نفسه طرفا في القضية أيضا. 22 بيت النبوة والعلماء ورثة الأنبياء والقرآن الكريم دائما يحذرون الناس من الشيطان. ويكفيك يعقوب في طفولة آل يوسف حذره من عدوه وقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يوسف هاي تربية نبوية، يوسف من صغره أبوه قارب إذنه، تردي بالك الشيطان للإنسان عدو مبين. لذا في كبره أثرت هذه التربية النبوية، في كبره نسب هذا الاختلاف الموجود في الأسرة، هذا الحسد الموجود في الأسرة، نسب إلى من؟ إلى الشيطان. قال الشيطان نزغ بيني وبين إخوتي. ليش؟ لأنه أبوه رباه على هذا المعنى، أنه المشاكل اللي تصير في حياتكم مع أنه أنتم بيت النبوة، لكن هل المشكلة اللي تصير بحياتك مع أخوتك إنما هو من الشيطان. لذا رجع يوسف وقال إن الشيطان هو الذي نزغ بيني وبين إخوتي. 23 على الآباء والأمهات تربية في مقام التربية والتعليم، أنهم من صغرهم الأولاد الذكور والإناث دائما، هذه مجربة، دائما خلي يذكرون أولادهم أنه أكو نارها، أكو جهنم، أكو عذاب، أكو شيطان، هو الذي يغويكم، دير بالك عمه من الشيطان، دير بالك بابا من الشيطان. فعلى الكبار على الآباء والأمهات أنه يحذرون أولادهم الصغار بالخصوص أنه لا ينحرفوا لا ينجرفون، لأنه أكو شيطان، أكو عدو، أكو نار وجهنم وما شابه ذلك. هذا الخوف، الخوف هو عامل تربوي طبعا، بشرط أن يكون أيضا في مقابل الرجاء، يعني بين الخوف وبين الرجاء، كما نرى هذا من يوسف من يعقوب، حيث أنه في صغر يوسف قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين. 24 الوقائع الحلوة والمرة إنما تكون على أساس علم الله وحكمة الله. الأحداث الواقعة حلوة ومرهة كلها بعلم الله وكلها بحكمة الله. ليش؟ لأن يوسف في آخر القصة ماذا قال؟ قال هو العليم الحكيم. إذن نسب هذه القصة كلها إلى علم الله وحكمة الله. 25 بعد العفو والصفح الجميل المفروض أن يقول أو يفعل بما أن لا يقول ولا يفعل بما يوجب الخجل. أنت عفيت وصفحت، الآن المفروض بعد لا تفعل ولا نفعل شيئا الذي صفحنا عنه يخجل من ذلك أو نقول شيئا يخجل من ذلك. ليش؟ لأنه يوسف بعدما عفى عن أخوته عند حكاية القصة لم يذكر قصة البئر، إنما ذكر قصة السجن. ابتداء دخل في قصة السجن أنه ربي أحسن بي وأخرجني من السجن. لماذا؟ لأنه بعد ما يريد يخجل أخوته مرة أخرى باعتبار عفى عنهم وصفح عنهم، وهذا أدب نبوي لا بد أن نقتدي به. 26 أن يعقوب في بداية القصة، هذه بعد قضية عرفانية أنا فقط أشير إليها لأنه أخاف أكثر أدخل في مثل هذه القضايا، فقط إشارات، أنه قال إن ربك عليم حكيم. أول القصة يعقوب ماذا قال لولده؟ قال إن ربك عليم حكيم، يعني أصل القصة ترى هي مذكورة ومكتوبة طبعا بدون جبر. لا يستشم من كلامي أنه القضية جبرية، لا، القضية ليست جبرية، القضية إنما هو بقضاء وقدر من الله لكن متعلقة بفعل الإنسان، يعني الإنسان هو الذي يختار هذا القضاء والقدر الذي كتبه سبحانه وتعالى له. التخطيط من الإنسان ولكن تركيب المواد مثلا إنشائيات لهذا الهيكل البنائي إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. لكن ابتداء الإنسان هو مسؤول عن مستقبله، مسؤول عن نفسه، كما يقول أبو المثل العراقي كل لشة معلقة من نفراعة، فكل واحد مسؤول عن نفسه. لذا القصة هكذا بدأت، إن ربك يعني الرب اللي الآن في مقام الخطاب والشهود، لأنه كاف قاف الخطاب كاف الشهود، ربك، إن ربك يعني هذه مسألة تربوية متعلقة بالله الرب، ما قال إن إلهك، ما قال إن مثلا خالقك، إن الرب جاء كلمة الرب ليدل أنه على هذه قصة تربوية، هذه حكاية تربوية ليدل على أنه كل هذه المجريات والحوادث إنما هي لتربية الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا هذه القصة التي هو حكاها وهو أوجدها وهو برمجها إن صح التعبير، هو اللي كتب سيناريو هذا الفيلم اليوسفي على نبينا وآله عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى إن ربك إنما فعل ذلك لماذا؟ لأنه عليم من أسماء الله الحسنى وأنه حكيم. عليم صفة مشبهة، يعني علمه ثابت ومستمر. عندنا عالم اسم فاعل، عليم مأخوذ من اسم الفاعل، اسم الفاعل يؤخذ من الفعل الماضي، فعل الماضي يؤخذ من المصدر بناء على أن المصدر أصل الكلام. لذا عندنا العلم علم عالم عليم صفة مشبهة، عالم يعني الآن متلبس بالعلم اسم فاعل، عليم يعني علمه ثابت ومستمر فيسمى عليم. فالله سبحانه وتعالى عالم علم وعليم وعلام، كل هذه تنسب إلى الله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى. فربك عليم وربك عند حكمة. الفرق بين العلم والحكمة، الحكمة ما وراء العلم، العلم هو كشف الحقائق، لأنه العلم تعريفه ذكرناه بالأمس، العلم هو الانكشاف، العلم نور والنور الحسي ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. فالعلم بمعنى الانكشاف، تنكشف لك الحقائق لوجود العلم، فهذا الانكشاف يسمى بالعلم. زين، الله سبحانه وتعالى عليم، إذ أنه كل الأشياء حاضر عند الله سبحانه وتعالى، علم وعلم حضور. وإنه حكيم. الفرق بين العلم والحكمة، العلم انكشاف الشيء، الحكمة انكشاف ما وراء الشيء يسمى حكمة. خلي أضرب لك مثال في القصة حتى هم شوي أرطب الجو، لأنه أشعر أنه الجو يصير شوي بحث حوزة كأنما. خلينا ندخل في مسألة عامة الناس أنه يسمعوننا في المستقبل فلذا يستفيدون من هذه المحاضرة إن شاء الله. القصة أنه الفرق بين العلم والحكمة، أنه الحكمة ما وراء العلم. فد واحد حلاق الملك، حلاق الملك يحلق الملك أنا ذاك الملوك اللي كان عندهم حلاقين يحلق الملك. فد يوم يمشي في السوق وإذا به يجد على حانوت دكان مكتوب أنا بياع الحكمة، ها هنا يباع الحكمة. عاين بالدكان شاف الرجل كبير السن صاحب شيبة قاعد ورقة وقلم كل شيء ماكو، كلنا يعاين من الحيطان أنه متاعه هاي الحكمة شنو، شاف كل شيء ماكو. دخل قال له ماذا تبيع؟ قال الحكمة أبيعه. قال له شنو الحكمة؟ شو راويلي؟ قال له لا جيب فلوس أراويلك الحكمة، اشتريها مني أراوي لك. قال له جاد؟ قال له هسه قيمة اللي عالية خلينا نمثل بعصرنا هذا $100. قال له حكمة $100؟ قال له ورقة انطينا طيب حكمة. هذا قال احنا عمر مشترين كل شيء بس الحكمة ما مشتري لي هسه، تخلنا انت هالورقة ونشوف هاي الحكمة شنو. يا بالله نطى الورقة قال له تفضل اعطيني الحكمة. قال له اكتب. قال له شنو؟ قال له اكتب الحكمة حتى لا تنسى، قيد العلم بالكتابة، العلم تنساه الحكمة تنساه، فاكتبها أرجوك. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب ماذا أكتب؟ قال أكتب إذا أردت أن تفعل فعلا ففكر في عواقبه. سكت. قال له بعد؟ قال هاي هي. قال هاي هي. قال له بلي هاي هي الحكمة. قال له أنا $100 ناقصي على هالحكمة. قال له بعنا واشترينا خلاص، بعت وانت اشتريت تين معاملة انتهت بعد المعاملة حرام. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ الورقة. إذا أردت أن تفعل فعلا ففكر في عواقبه، شوف الحكمة، هذا الحكيم نطال حكمة. هذا إذا أردت أن تفعل فعلا ففكر في عواقبه من هجد يتأذي ناقي ورقة $100 هالوقت تضيع مدراء عزيزة ناقي مدراء على كلمة واحدة يا معود. هل قد علماء على المنابر دي يحكيون الفضائيات ما حد ما يجي لهم بال أصلا ولا أصلا بس يفتح يشوف السيد يحكي يا معود عيسى نطلع طابة شو تقول مثلا لعبة الحالة بالشرقية شكوا مثلا بالعراقية شكوا بالفلان أصلا ما يشوف السيد حتى يسمع الحكمة مالته. فالآن هذا نعطي $100 على مود حكمة؟ لا لا لا هذا من أذيته أخذ وين ما يروح يكتب. إذا أردت أن تفعل فعلا ففكر في عواقبه، الحيطان أول مطاب بالباب باب الحوش كتاب إلى أن وصل إلى وين؟ إلى موس الحلاقة. من هالقد متأذي كتب على موس الحلاقة حفر. إذا أردت أن تفعل فعلا ففكر في عواقبه. من جهة القضية بعد سنين تآمر مع رئيس الوزراء، رئيس الوزراء تآمر وياه قال له تعال أنت حلاق، تعال في أثناء الحلاقة اذبحنا الملك وانت انا اصير الملك وانت تصير رئيس وزراء، اسويك رئيس وزراء. قنع قشمه، قنع بالقضيه. فهذا يوم اللي اراد ان يذبح الملك وقت ساعه الحلاقه دا يحلق الملك وهاي ايده ترجف لان ساعه الماموريه ساعه صفر الان ساعه خطر، ايده ترجف ترجف ودا يحلق الملك مو طبيعي يجي فدنا بشر ايه مكتوب على هذا الشفرة الموس مكتوب إذا أردت أن تفعل فعلا ففكر في عواقبه. راح بالفكر هشم، راح بالفكر قال يا جماعة إجيت أنا ذبحت لهذا الملك وهذا من يقول راح يسجد بعده؟ هذا أول واحد اللي راح يذبح دولته هو أنا، إنه هذا خان الملك ورجل خائن والخائن لابد أن يشتق شنقا حتى الموت، أول ما يشتق هو أنا، أنا راح أكون ضحية هاي المؤامرة كلها، أول ضحية راح أكون. فقام يفكر شاف أصلا غير معقول أنه فرجف إلى أكثر قام يرجف. الملك قال له شبيك؟ شوفوا شو اليوم غير شكل، قلت له شال القصة. قال له حقيقة إذا تريد الموضوع هالشكل، هذا الوزير مالتك رئيس الوزراء تأمرنا وعلى أساس أذبح. قال عجيب هكذا، بس أنا شفت هالحكمة اللي مكتوبة لكن الرجل الشايب جزاه الله خير، كتب لي الحكمة وأعطيته $100. كتب لي الحكمة شو هالشيء متفادتني. قمت أفكر بعقلة المسألة شفتها خطرة جدا. قال له عجيب هكذا، إذا أنت ستكون رئيس الوزراء وحكم على رئيس الوزراء بالموت، حكم على رئيس الوزراء بالموت وجعله رئيس وزراء. فعرف معنى الحكمة شنو، ما يرى وراء العلم. أول علم أنه إذا أردت أن تعمل عملا تفكر في عواقبه، لكن الآن عرف الحكمة من هذه الكلمة على أنه في عاقبته 100 دولار يوصلك إلى أن تكون رئيس وزراء إذا كنت حكيم وتتبع الرجل الحكيم. لذا الله سبحانه وتعالى عليم حكيم من هذا الباب. فخطاب يوسف كان في البداية خطاب يعقوب إن ربك عليم حكيم. في النهاية يوسف إيش قال؟ شوف الارتباط، قلت لك ما أقدر أدخل أكثر من هذا، بس مجرد إشارات. الارتباط، قال يوسف في النهاية إنه هو العليم الحكيم. يعقوب قال إن ربك، يا يوسف أنت طفل صغير وتحتاج إلى مربي، فالربك هم عليم هم حكيم، فإذا راح يجري عليك ما يجري لا تتأذى، لا تيأس من روح الله. ليش؟ لأنه عن علم يفعل بك الرب، هذا المربي، المربي يفعل ذلك عن علم وعن حكمة، يرى ما سيكون في المستقبل من هذه الحوادث كلها، هذا القحط وهذا الفراق وهذا البئر وهذا كلها الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. فربك المربي هم عليم هم حكيم. يوسف ايش قال؟ وصل الى درجة في العرفان، قال انه هو العليم، جاب الف لام، هو العليم الحكيم، يعني نفس الاسماء الحسنى استعملها اللي استعملها الوالد نفسها استعملها، قال انه هو العليم الحكيم. ونسب القصة حينئذ يعقوب نسب القصة إلى من؟ إلى الرب في الشهود، ربك شاهد حاضر. يوسف نسب القصة إلى من؟ إلى الرب الغائب، الرب حاضر، إلا أنه في ذاته، العرفاء يقولون الله في ذاته غيب الغيوب، الله في ذاته غيب الغيوب، لأنه عنده غيب يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم بذاته، فعلمه بذاته إنما هو من باب غيب الغيوب، يعني ما وراء الغيب، فلا يعلم ما هو إلا هو. نحن إذا أردنا أن نطلع على الغيب بإذن الله إلا بمقتضى من الرسول، إنما نطلع على الغيب الذي في عالم الغيب، في دائرة الغيب فقط، يعني المغيبات نعلم بها، أما ما وراء المغيبات غيب الغيب لا يمكن، كما قال الرسول الأعظم ما عرفناك حق معرفتك، حق المعرفة وهو غيب الغيب لا يمكن حتى لرسول الله الذي هو أعظم الخلق وأشرف الخلق والاسم الأعظم والإنسان الكامل مظهر الاسم الأعظم، لا يعلم غيب الغيب إلا هو جل جلاله. لذا يوسف قال إنه، الضمير جاب للغيب، هو جاب ضمير آخر غائب، إنه ضمير متصل، هو ضمير غائب منفصل، فجاء بضميرين، واحد غائب متصل إنه، والآخر هو ضمير غائب. إشارة ربما أقول ذلك، إشارة إلى، حتى لا يكون تفسير بالرأي والعياذ بالله، إشارة إلى غيب الغيب، أن هذه القصة هي في ذات الله، في العلم الأزلي، في غيب الغيب، أنه هكذا سيكون، أنه هو العليم، جاب ألف واللام، إشارة إلى العليم الذي لم يكن فيه ألف واللام، لأنه يعقوب قال إن ربك عليم حكيم، ويوسف قال إنه هو العليم الحكيم، نفس الأسماء استعملها مع الألف واللام العهد، إشارة إلى ذلك العليم الحكيم الذي كان في بداية القصة حاضرا، والآن يشير يعقوب إلى غيب الغيب، إنه هو العليم الحكيم، ولله في خلقه شؤون. هذا بالنسبة إلى المستفاد من هذه الآية الشريفة، طبعا هذا كله غير من كيف كما ذكرت. وأما الآية الأخرى التي نحن في رحابها إن شاء الله، ربي قد آتيتني من الملك، وصل إلى أنه كان يتكلم مع الوالد مع أخوته ومع والده، لما وصل أنه نسب القصة إلى الله سبحانه وتعالى في غيب الغيب، إنه هو العليم الحكيم، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. بعد عافي الأخوة، عافي الأب، لأنه الآن صار مقام التوحيد مع الله سبحانه وتعالى، الآن يتحدث مع الله. لذا قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نهاية القصة الموت، الوفاة. غدا إن شاء الله سنكون في نهاية القصة معكم بتوفيق من الله وبشرط الحياة وبشرط الحضور إن شاء الله. نكمل القصة وما في هذه الآية من اللطائف والإشارات. هاي بعد آخر آية بالنسبة إلى قصة يوسف، لأنه توفني مسلما، وصل إلى مسألة الوفاة وأنه كيف توفي وأين دفن النيل بعد 400 سنة، طلعوا جناسة مرة أخرى، وماذا جرى وماذا حدث، هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مرة أخرى نيابة عن مولانا ولي الله الأعظم قطب عالم الإمكان، الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبيمنه رزق الورى. نيابة عنه مرة أخرى نزور جده الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، هذا شهر رمضان، شهر الدعاء، شهر الاستجابة، استجابة الدعاء. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي، ومن خيرة تلامذته وأسرته وأصحابه، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مدفية، وأرزاقنا به مبسوطة، ودعانا به مستجابا. اللهم ارحم أمواتنا، مراجعنا الماضين، شهدانا، مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية، مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، شيعة أمير المؤمنين، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. برامج الحسينية ليالي القدر إن شاء الله، بشرط الحياة والتوفيق. برامج الحسينية هكذا، أنه ابتداء الساعة 10 قرآن، جلسة القرآن، دعاء الافتتاح، زيارة إمام الحسين، إلى 11 إن شاء الله. من 11 إلى 1 صلاة قضاء، يعني مثل سيد الأستاذ سيد النجف رحمة الله عليه، إحياء لهذه السنة التي سنها السيد في قم، أول نصلي صلاة القضاء إن شاء الله يومين يوم يومين حتما يوم إن شاء الله بتوفق صليها خلال ساعتين، وبعد ذلك من الواحدة إلى الثانية والنصف إن شاء الله محاضرة ورفع القرآن والتوسل بأهل البيت عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك بتتير نص إلى ثلاثة إن شاء الله نكون خدمتكم سحور على مائدة أمير المؤمنين روحي فداه إن شاء الله نكون بخدمتكم، والله المستعان وهو ولي التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أرحب بكل الإخوة الحضور لا سيما الفضلاء الإخوة من أهل العلم، فأهلا وسهلا وأجركم على الله إن شاء الله. مع الصلاة على محمد وآل محمد.